صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى في سنة 60 و200 عليه رحمة الله، بعد أن انتهى الإمام من ذكر أسماء بعض الفرق الهالكة المناوئة لأهل السنة والجماعة بأسمائهم، بدأ بذكر فرقة المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم إيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. وهذا كله قول مرجئة، وهو أخبث الأقوال وأضله وأبعده من الهدى. وسميت المرجئة بهذا الاسم لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان، أي أخروا العمل وأخرجوه عن الإيمان. وتكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل في اللقاء الماضي بما يغني عن إعادته. قال الإمام حرب: والقدرية، الفرقة الثانية من الفرق الهالكة، والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم يضارع، يضارع أي يشبه ويزيد، وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة، فرقة من الفرق الضالة، وهي فرقة القدرية. وعند الإطلاق بقولنا فرقة القدرية، المعني بذلك الذين ينفون القدر، عند الإطلاق قدرية معناها ينفون القدر، وعند التفصيل القدرية نوعان. بتكتبوا يا أخوانا الكلام ده؟ يبقى القدرية عند الإطلاق الذين ينفون القدر، يبقى لما يجينا السؤال في الاختبار ما الذي نعنيه بالقدرية عند الإطلاق، أي الذين ينفون القدر. طيب عند التفصيل الذين تكلموا في القدر بخلاف الحق فرقتان: القدرية وهم الذين ينفون القدر، وقالوا قولتهم الخبيثة لا قدر والأمر أنف، قالوا لا قدر والأمر أنف. والفرقة الثانية هم الجبرية، الجبرية وهم الذين يثبتون القدر وينفون عن العبد قدرته ومشيئته وإرادته واختياره، وينفون عن العبد قدرته وإرادته ومشيئته واختياره. فالعبد عندهم كريشة في مهب الريح، ويلزم من قولهم ويلزم من قولهم عدم الحساب وعدم الجزاء، ومنه لا جنة ولا نار، ومنه لا جنة ولا نار. وكلا الفرقتين ضلال، والكفر المجرد للفرقة الأولى هو القول المعتبر عند أهل السنة، والكفر المجرد الكفر الصريح للفرقة الأولى هو القول المعتبر عند أهل السنة. طيب، عند مسلم من حديث عبد بن حميد ويحيى بن يعمر، قال يحيى بن يعمر: أول من تكلم في القدر عندنا في دمشق غيلان الدمشقي، يقول: فخرجت أنا وعبد بن حميد، لا، وأنا وحميد بن عبد الرحمن إلى مكة حادين أو معتمرين. الحديث عند مسلم، حدين أو معتمرين، تكتبوا ورايا؟ حاضر. أبو معبد الجهني ولا غيلان الدمشقي؟ أبو معبد. طيب، ماشي، جزاك الله خير. عند مسلم من حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: أول من تكلم في القدر عندنا أبو معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى مكة حادين أو معتمرين، حدين أو معتمرين. دي أخوانا أول منشأ بدعة القدر، دي كان بداية. وكما قلنا قبل ذلك، كل الفتن والفرق الضالة ظهرت رؤوسها ومباديها في عهد الصحابة، وده من رحمة ربنا، بحيث سلك الصحابة معهم المسلك الشرعي الصحيح، فعلينا أن نتأسى ونقتدي به. يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حادين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عما يقول هؤلاء في القدر. يبقى لما تسمع كلمة أنكرتها، شوف أهل العلم واسأله. ما أنت لسه يعني قدمك في العلم لم يرسخ، إيه 20-25 سنة، فاسأل بقى واحد بحيث يوضح لك ويزيل عنك اللبس. فشوف هؤلاء من التابعين وكانوا على الجد وسمعوا الكلمة أنكروها بقلوبهم، فقالوا: طيب، ما احنا عاوزين بقى أكبر منا قدر نسأله. فقالوا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله، ما هم دولت إليهم المنتهى في العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا العلم غضا طريا عذبا مباركا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فوفق لنا عبد الله ابن عمر داخل المسجد بقدر اللي هم لسه دوبت وسطبين مكة ويخش المسجد الحرام، فإذا عبد الله بن عمر داخل. يقول يحيى بن يعمر: فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. يعني هو ظن أن أحمد بن عبد الرحمن يقول له: كلم أنت يا يحيى. فقلت: أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر لنا أناس في البصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وذكر من شأنهم. نعم؟ وذكر من شأنهم. يحيى بن يعمر ماذا يريد؟ يريد أن يقول إن الناس دولت بتظهر منهم أشياء، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يتتبعون العلم وطلبه من مظانه، واخدين بالكم؟ ويقرؤون القرآن ومش كده وبس، ده أحد الرواة قال وذكر من شأنهم، يعني إيه؟ ده بيعملوا أعمال كثيرة جدا وأعمال طيبة ومباركة، وذكر من شأنهم يتقفرون العلم، أي يطلبون العلم من مظانه، يطلب العلم فين؟ هنا وهنا، عمال يلف طول النهار داير في طلب العلم، ويقرؤون القرآن. يريد يحيى والعلم عند الله يمهد لابن عمر أن هؤلاء القوم عندهم علم وأهل علم وأهل طلب وأهل عبادة، وإنهم يقولون لا قدر والأمر أنف. لا قدر يعني إيه؟ الله عز وجل لم يقدر شيئا في الأزل، صدش كان خالص، والأمر أنف أي كل ما يحدث بداية حدث وبداية العلم به لما حدث، هذا معنى كلمة لا قدر، أي لم يقدر ربنا عز وجل شيئا، والأمر أنف أي لا يتم العلم بأي أمر إلا بعد أن يحدث هذا الأمر. دي الشكوى التي تقدم بها يحيى بن يعمر لعبد الله بن عمر، الناس دول بيقولوا كذا كذا، وخد بالك ده يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من شأنه، يعني ناس عندهم وعندهم وعندهم، بس الإشكال إيه؟ لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر والذي يحلف به ابن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، أخبر هؤلاء أني بريء منهم وهم براء مني. يبقى عبد الله بن عمر بهذا الحديث الصحيح الثابت في مسلم وغيره نسف مبدأ الموازنات نسفا من جذوره، من جذوره لم يلتفت لقراءتهم القرآن ولا لطلبهم للعلم ولا ما فعلوه من طاعات، لأن هؤلاء أهل بدعة خبثاء. فلم يقل ابن عمر ليحيى وحميد خذ ما عندهم من العلم واترك ما عندهم من البدعة، هذا إخواني مذهب الموازنات، المذهب الخبيث الذي يدندن حوله بعض القوم يريدون أن يميعوا عقيدة الولاء والبراء، يريدون أن يسووا بين السني القح وبين المبتدع الضال. هؤلاء القوم ما عندهم إلا أنهم قالوا لا قدر والأمر أنف، واحد يقول لك طب هذه شوية، لا مش شوية، ولكن كل ما في الأمر أصل من أصول أهل السنة في المعتقد تركوه، فحكم عليهم ابن عمر بأنهم كذا وكذا وكذا، ولم يلتفت إلى ما عندهم من صالحات ومن أعمال بل جعلها هباء منثورا. كذلك في وقتنا الحاضر كل من قال بجواز الخروج على حكام الجور والظلمة، وكل من دعا إلى التحزب وإلى الديمقراطية وإلى غير ذلك، ليس له عندنا كرامة وليس له عنده وزن، ليس له عندنا إلا كل بغض من أعماق القلب حتى يفيء ويرجع إلى ما كان عليه، كان حقا عنده مسكة من عقلي، ولا يلتفت إلى ما عنده من علم ولا من تقوى ولا من ورع، لأنه خالف أهل السنة في أصل من أصولهم. هؤلاء قوم كما قال عبد الله بن عمر سمع من حميد بن عبد الرحمن فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، لم يلتفت ابن عمر لأنه مبتدع. شكل احنا بنقول ايه؟ الرجل المبتدع ده الذي يعتقد البدعة ويدعو اليها او يأوي المبتدع ويأوي البدعة، هذا والله يا اخوانا لا يؤمن ان يرشدك الى بدعته وانت لا تشعر، فان عجز عن ذلك او ما استطاع ستأنس أنت إليه وتأمن له، فمن الممكن أن يلبس عليك، خاصة أنت ذاهب إليه كطالب علم. أنت مش رايح كند، ده أنت رايح تتعلم عنده. معنى تتعلم يعني أنك تجهل ما تريد أن تتعلمه، وما أدراك وما أدراك يحرف لك آية من كتاب الله، أو يلبس عليك نصا ويفهمك غير المراد، وانت راجل بتطلب علم. فمن أجل هذا امتنع أهل العلم الأكابر وحذروا من جاء من بعدهم أن يأخذوا أي علم عن أي مبتدع، أي علم كان، إلا في حالات معينة نقولها للأمانة مع الجزم بأن ليس لها وجود في الواقع، بس بنقولها. إن لم يوجد هذا العلم إلا عند المبتدع، ويخشى من اندثار العلم إن لم نأخذه منه، وهذا ما يوجد. ولكن بنقوله ممكن يوجد العلم عنده وبينك وبينه سهولة، وهذا العلم يوجد عند غيره وبينك وبينه مشقة، وأنت لا تريد أن تتحمل المشقة، لا يحل لك، لابد من البذل والإنفاق في طلب العلم الشرعي. يبقى الشاهد مسألة المبتدعة وأخذ العلم عنهم، هذا أمر مرفوض مخالف للأدلة الشرعية وللسنة العملية ولمسلك الصحابة. وهنا أيضا لابد أن نفرق بين أمرين، بين سعي طالب العلم ليطلب العلم من المبتدع، وبين أن يعرض المبتدع العلم على الرجل لا قصدا لطلب العلم بل لحالة بعينه. وده الذي حدث مع أبي هريرة مع إبليس، لأن دي شبهة بيثيرها القوم، يقولون أن إبليس أخذ العلم، أن أبا هريرة أخذ العلم من إبليس. كيف ذلك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة أن يكون قائما على تمر الصدقة، فجاء إبليس في صورة رجل وفعل وفعل وفعل. الحديث عند مسلم. وفي المرة الأخيرة قال له إبليس: ألا أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها قبل أن تنام لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح؟ قال أبو هريرة: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على الخير. فعرضها عليه كيت وكيت وكيت وكيت، واخد بالك؟ فلما قص أبو هريرة الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدقك وهو كذب، أتدري من تخاطب؟ ذاك شيطان. هل يا ترى أبا هريرة رضي الله عنه لما أخذ منه هذا العلم كان يعلم أنه شيطان؟ لا، كانش يعلم، واخد بالك؟ ده راجل مسكين وتعلل، وأبو هريرة بما عنده من علم قبل عذره وقال له: خد، ما يجراش حال، طالما أنت صاحب مسكين وعيال خد. يعني هذا الرجل الذي في ظاهره رجل وكان في الحقيقة شيطان، ما يعلم عنه أبو هريرة إلا كل خير من الظاهر، واخد بالك؟ ثم أن أبا هريرة لم يطلب منه، ده هو الذي عرض عليه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. فكل هذه الضوابط يستحيل أن تنطبق على مبتدع، واخد بالك؟ لأن المبتدع جاهر ببدعته، ويستحيل يا أخواننا بالذات في صاحب البدعة أن يكون مبتدع يدعو إلى بدعته ويسترها عن طالب العلم، ده هو بيصدق. لذلك لو أنت تلاحظ أن المبتدع من الحزبيين وغيرهم سلكوا كل الوسائل الرخيصة وغيرها لنشر بدعته، بدأوا يتوددون إلى الناس بفتح المعارض والبيع بسعر الجملة، بدأوا يبيعون الطماطم والخيار بسعر الجملة، بدأوا يصنعون ويستولون على أنابيب المتجاز بسعر الجملة، ومحطة مياه التحلية إلى غير ذلك. كل هذا لماذا؟ حتى يجعلون بينهم وبين قلوب الناس مودة وألفة، ومن خلال ذلك ينشرون بدعتهم. خدوا بالكم، يعني ما ينفعش أن أمثال هؤلاء يبيعوا المياه في حارة السائلين وانتوا ساكنين في الحارة، ما ينفعش. لما لابد أن نفصل لذلك وننتبه. يبقى مبدأ الموازنة مبدأ باطل، من قال به يتهم في دينه، من قال بمبدأ الموازنة يتهم في دينه، يتهم بأنه رجل على غير الجادة، ويتهم بأنه مبتدع في دينه، لأنه يدعو ويؤيد ويؤازم منهجا تبرأ منه السلف الصالح. أما أن يقول منهج الوسطية منهج الاعتدال، هذا من قبل عقلك الردي ومن قبله أتيد. أهم تحرصوا عن الدين من عبد الله بن عمر؟ أخبر هؤلاء أنني بريء منهم وهم براء مني. لما؟ ده يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من شأنهم. تبهوا أخوان الله يبارك فيكم، لأن كل هذه القضايا خدش في أصول وفي صلب الشريعة، ويأتي من ورائها شر عظيم. فقال عبد الله بن عمر: أخبر هؤلاء أنني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث عمر بن الخطاب، وهو حديث جبريل المشهور الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر. دي بداية يا أخوانا من القدرية في عهد من الصحابة. رد الفعل من الصحابة اللي انت سمعته: لا كرامة ولا نعمة عين. كما تعلمون أن معتقد أهل السنة، أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر أربع مرات: العلم، مظبوط كده، والكتابة، والمشيئة، والخلق. العلم، مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. ده معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. أي واحد يا أخوانا يخالف في هذا المعتقد يخرج من أهل السنة ويلحق بأهل البدعة. والكلام ده ركزوا عليه غاية التركيز. يعني لو أن رجلا صح إيمانه في كل جزئيات الشريعة وكلياتها، وجه في مسألة القدر قال لك: لا قدر والأمر أنف، ضال مضل، مع أنه صحيح المعتقد في كل شيء وزل في هذا. وأيضا يا إخوانا أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة ما فيش فيها عذر بالجهل، لا لأننا لا نعذر بالجهل، بل لأن الأمر معلوم من الدين بالضرورة. وأعني بذلك الدعاء والخطباء المتفيهقون، ما ينفعش ننظر حد بجهله. لما؟ ده انت راجل بقالك كم سنة تعتلي المنابر وترفع عقيرتك وتصيح وتعرق على المنبر وتتكلم بهذه الأصول، فإذا خالفتها لا عذر لك ولا كرامة، لأنك تتكلم بها وزعمت أنك درستها ودرستها. ولكن الذي استحوذ عليك شيطانك تحت مسمى فقه الواقع. يبقى مخالفة أهل السنة في أصل من الأصول ينزع منهم ويلحق بأهل البدعة والضلالة، لو أصل واحد. طيب، يبقى القدرية قالوا: لا قدر والأمر أنف، وأن الله جل لا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها، لما تحدث رأى الله سبحانه وتعالى يعلم بها. يبقى معنى ذلك قبل أن تحدث الله عز وجل ما كان يعلم بها. يبقى معناها من لوازم القول إن الله سبحانه وتعالى يجهل، وإن لم يكن هذا هو الكفر بعينه والضلال والخروج عن الشريعة فلا ندري أين هم. نعم شيخ. اسأل أخونا عن عدم القبول الأعمال الصالحة من القدرية وبراءة عبد الله بن عمر، يلزم تكفيرهم؟ نعم، والنص صريح في ذلك عند الإمام أحمد وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، فهم كفار خارجين عن الملة بالنص الذي ذكرناه. الفرقة الثانية من فرق القدر اللي هي الجبرية يا أخوانا، الجبرية. وإن قلنا أن الفرقة الأولى يعني قليلة أو مندثرة، لا، الجبرية موجودة بكثرة في المجتمع المسلم، وهم الذين يعتقدون أن الله عز وجل أجبر الخلق على كل فعل وكل قول يصدر منهم. جبرية يقول لك مجبر، مجبر عليه، مجبر على كل شيء. انتوا مش بتقولوا ان ربنا قدر الاشياء قبل وقوعها؟ خلاص، انت بتتكلم عليه ليه؟ طيب يا أيها الأبلة، الله قدر وكتب في اللوح المحفوظ وأخفاه، أخفاه، فما الذي أدراك أنه قدر عليك الشر مع أنه مخفي عنك؟ لما لا تقول قدر علي الخير؟ ما هذا مقدر وهذا مقدر، ولكن الله عز وجل أخفى هذا عن الخلق حتى يأخذوا بالأسباب، وإذا أخذوا بالأسباب باختيارهم وبإرادتهم وبمشيئتهم وفعلوا شيئا، سيكون هذا الذي فعلوه هو الذي قدره الله. واضح يا أخواننا؟ ديت الجبرية. كثير من القوم في المجتمع المصري يحتدون بالقدر، يقول لك لو أراد الله عز وجل لي الهداية لاهتديت. نعم، كلمة حق أريد بها باطل. لو أراد الله لي الهداية لاهتديت، نعم، ومن الذي يقول غير ذلك؟ ولكن بقى السؤال بيجي، ما الذي أعلمك أن الله لم يرد لك الهداية؟ بس هاتها وقول يا أخوانه أنا وصلت للوح المحفوظ والصفحة بتاعتي مخلد في النار، واخد بالك ممكن الكلام ده يحصل؟ طيب خلاص، ما هو ده بقول لك الجبر موجود بكثره. يفعل الانسان يقول لك يا اخي نعمل ايه بقى، ربنا ما سبحانه وتعالى ما اردش من الخير، نعمل ايه؟ قال ما الذي ادراك غبي ان الله عز وجل اراد ان اخفاه عنك، ولما لا لا, لا لا لا لا تفعل الطاعه انت وتسعى اليها وتقول الله عز وجل اراد بي الخير بدل من ان تقول اراد بي الشر. واضح يا اخواننا؟ يبقى الجبرية هم الذين ينفون عن العبد مشيئتهم وقدرتهم وإرادتهم واختيار. لذلك من أشد الناس تناقضا المبتدع وعلى رأسهم الجبرية. تناقضهم مع العقل الصريح. نعم، من هم؟ هم الذين ينفون عن العبد قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم واختياره. هنا يقول إشكال في منهج الموازنات، كيف نجيب من يقول أن السلف لم ينهوا عن القراءة في كتب أهل الضلال عند العلم بالمبتدع ككتاب التفسير للرازي وكتاب الكشاف للزمخشري؟ ألم يأتيك خبر كلام الشافعي الذي قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وبالجريد ويطاف بهم في الأسواق والعشائر ويقول هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام؟ هذا الشافعي رأس من رؤوس أئمة السلف ونهى عن ذلك، وكذلك الإمام أحمد. فكيف تقول أن السلف لم ينهوا عن ذلك؟ هذه واحدة. يقول شيء آخر، من خلف أهل السنة في أصل واحد فمبتدع ولا كرامة. نعم، هذا الذي نقول ولا نحيد عنه قيد أنملة. كيف؟ ده كلام الرجل. والحافظ ابن حجر خالف في أصل في العقيدة، وكذا النووي والقرطبي وغيرهم. أخطأت على الأئمة التي ذكرتها. ثم قال أخونا صاحب السؤال، أم أنتم تطلبون العصمة؟ نطلب العصمة لمن؟ هل اتقيت ربك؟ ومعتقدون أن العصمة منتفية عن كل أحد من البشرية باستثناء الأنبياء، ومن ادعاها فهو كذاب مفترٍ. نطلب العصمة لمن؟ لأنفسنا. نحن والله إن استطعنا أن نعد أخطاءنا لكنا من الفالحين. أقول أخي الفاضل، تق الله ربك والزم غرزك، واعلم أن الحافظ ابن حجر والنووي والقرطبي وغيرهم من الأئمة ما خالفوا في أصل، بل الأصل عندهم ثبوت الصفات، ولكنه وهو إمام مجتهد أول بعض الصفات اجتهادا منهم، فحذر الأئمة من مسلكه في هذه الجزئية وما حكموا عليه ببدعة. آمل أن نعي ما نقول. يبقى الجبرية قالوا إن العبد منفي عنه الإرادة والقدرة والمشيئة والاختيار. هؤلاء القوم يقعون في التناقض العقلي الصريح، فمثلا الواحد منهم يقول أنه مجبور على كل شيء، وما يقدره عليه ربه عز وجل لابد أن يقع ولا دخل للعبد فيه مطلقا، فهل سلك هذا المسلك مع نفسه وترك نفسه بلا طعام وبلا شراب وبلا سعي وبلا نكاح، وألقى نفسه أمام سيارة واعتدى عليه أحد فما أراد أن يطلب منه القصاص؟ ما هو كله أنت بتقول العبد مجبر، أنت مجبر على المعصية، خلاص مع أنا معك، أنا جئت ضربتك ففقأت عينيك، طلبت مني القصاص، قلت لك عيب، احنا بتوع الكلام ده، ده أنا مجبر، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ خلاص انا مجبر. انت مش مجبر على الزنا؟ ولا مجبر ان انا افقد عينيك؟ طب كيف ازاي؟ والله هات دليل على انك لست مجبر على الزنا، وهات دليل ان انا لست مجبر على فقد عينيك، وبكده تستوي المساله. وهذا الذي ذكره الامام ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، لما تحت باب سخافات الجبريه، لما دخل رجل ووجد امراته تفجر مع رجل تفجر، فقال هذا ما هذا يا عدوة نفسك؟ قالت القضاء والقدر ما تركنا حتى وقعنا في الزنا، قضاء والقدر أجبرنا على الزنا. فقال لها يا عدوة نفسك تفجرين وتحتجين بالقضاء والقدر؟ فقالت له تركت السنة وذهبت إلى علم ابن عباس؟ قال لو لك لضللت، ورجع خلاه محترم زي ما هو، قال لها يلا خذ راحتك. وده اللي بيحصل. يبقى ما تجد أقواما أخبث في التناقض من الجبري، وهم الذين ينفون عن العبد كل شيء ويجعلون العبد ريشا في مهب الريح. يلزم من ذلك لا حساب صح ولا جزاء ولا عقاب، ومن لوازم ذلك لا جنة ولا نار. يبقى ما عادش يكون بقى، ما عادش دنيا أصلا، ولا عاد آخرة ولا عاد إله. ودية إخوانا من أخطر الفرق، لأن الشبهة بتاعتها مقبولة عند يعني ايه من لا يتعلمون شيئا من العلوم الشرعية. يقبل يقول لك قال قدر من الأشياء وقدر الأشياء. طب خلاص يا أخي، أما أنت تتكلم في ايه؟ ينسى بقى يقول له قدر وأخفى، قدر وكتب وأخفى الكتابة عند تحت العرش، مكتوب فيه كل شيء. طيب أنت لكي تقول كذا وكذا يلزمك أن تأتي بنص صحيح صريح على أن ما كتبه عليك ربك في اللوح المحفوظ كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، خلص. وتبارك يا أخوانا، لذلك في قوله عز من قائل قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الإمام مالك عليه رحمة الله أشد آية على القدرية ذكر الله عز وجل على لسان نبيه عيسى ما قدره عليه ربه منذ بدئه حتى يموت. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى القدرية والجبرية المنهج الوسط بينهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والإيه والخلق. هذا هو المعتقد الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما نعمل، أهو أمر مستأنف أم انتهى وقضي؟ قال بل قضي وانتهى. فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل ميسر لما خلق له، ميسر يعني إيه؟ باختيارك وبإرادتك وبمشيئتك ستختار طريق الهدى، هو الذي كتب لك باختيارك وبإرادتك وبقدرتك وبمشيئتك اخترت طريق الضلال، هو الذي كتب لك. عشان كده احنا بنقول ما قدره ربنا عز وجل على العبد، متى يعلم به العبد؟ بعد أن يفعل. أهم أنا رفعت القلم ووضعته عرفت يقينا أن الله كتب هذا علي قبل أن يخلقني وقبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، والأمر ده أزلي في علم الله بأزلية المولى عز وجل. هذا الذي ندين الله عز وجل به، وهو المعتقد الصحيح. واضح؟ خلاص؟ اتفهمت يا اخواننا موضوع الفرق الضاله والقضيه والجبريه؟ تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن بعض تقسيمات البدعة، وقلنا أن البدعة تنقسم باعتبار ما ابتدع فيه إما في المعتقد وإما في العبادات، وكما سبق وذكرنا أن البدعة في المعتقد تقع من جراء تقديم النقل على العقل في باب الأخبار، تقديم العقل على النقل مظبوط في باب الأخبار، وفي العبادات من باب تقديم العقل على النقل في باب الأوامر. طيب كيفية التعامل مع المبتدع في المعتقد؟ هذا كما قلنا إن كان رأسا وإن كان عالما بالبدعة يهدر ولا كرامة، وإن كان داعيا إليها ذلك، وإن كان يأوي المبتدع يهدر ولا كرامة يا إخوانا لازم. أما إن كان في بدع العبادات فالأمر فيها هين، ولكن لابد من البيان والتحذير، فإن أصر فيلحق بسابقه. لا بد من بيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المبتدع. يقول، أعيد كلام الإمام في القدرية ثانية: والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم يضارع، أي يشبه ويزيد، قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة. ووجه أصل الزندقة أن يقولون أن العبادة يخلقون أفعاله، دي القدرية اللي هم ينفون القدر، ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: القدرية مجوس الأمة. مجوس أي جعلوا في الكون خالق غير الله، كما جعل ذلك المجوس عبدة النار. يقول: والمعتزلة، الفرقة الثالثة التي ذكرها الإمام حرب، يبقى المرجئة وبعد ذلك القدرية والمعتزلة، وهم يقولون بقول القدرية، يعني ايه؟ اي ينفون القدر، بس زادوا الطين بلة. يقول: ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر. وقلنا عذاب القبر المعتقد فيه انه حق، وانه يقع على الروح والبدن لكل من مات، سواء قبر او لم يقبر، الدفن ما الدفنش، انحط في التلاجة، شرحوه قطعوه بالحتة، يقع عليه عذاب القبر. على الايه؟ على البدن وايه؟ والروح. على البدن والروح، تاني على الروح والبدن. كيف؟ والجسم تحلل ولم يبق منه الا عجب الذنب. الجواب: حياة البرزخ تحكمها نواميس وقوانين غير حياة الدنيا، فاعرف قدرك والزم غرزك. وإلا إن كنا بغير ذلك يبقى جماعة بقى اللي هو ايه؟ الفراعنة اللي هم محنطون إلى الآن في نعيم صرمدي، وهذا واضح البطلان. فعذاب القبر يا أخوانا معتقد أهل السنة والجماعة على الروح والجسد. أما من قال أن عذاب القبر حق ولكنه يقع على الروح مبتدع ضال من الفرق الضالة، وأما من قال بنفي عذاب القبر مطلقا، ما فيش عذاب قبر البتة لا على الروح وعلى الجسد، كافر خارج عن الملة، لأن الأحاديث الواردة في عذاب القبر متواترة والإجماع منعقد على ذلك. فالمعتزلة يقولون بنفي عذاب القبر، وكذلك ينفون الشفاعة، وكذلك ينفون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا وراء من كان على مثل رأيهم وهواهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. في هنا شوية كلام في الهامش ينحفظهم. قيل لهم معتزلة لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، وكما تعلمون واصل بن عطاء كان مذرة فصاحة، كان مذرة آية في الفصاحة، مع أنه كان ألثغ، وقد ذكرنا من خبره الكثير. يقول لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري حينما زعم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين الكفر والإيمان، فطرده الحسن من مجلسه، ثم انضم إليه قرينه عمرو بن عبيد في ذلك، وقد استقر مذهبهم على أصول خمسة، وهي ودي مهمة، الأصول الخمسة عند المعتزلة: العدل. حد يقدر ينكر العدل؟ ولكن العدل عندهم بإيه؟ نفي القدر. زي اللي بيحصل انت تكره الخير للبلد؟ ابدا. تحب ان العلمانيين يمسكوا البلد؟ ابدا. تحب ان الناس يتنونهم ويسرقونه ويخربوا البلد؟ ابدا. طب احنا بقى بنشتغل عشان نصلح الحاجات دي؟ ده نفس الكلام بالضبط. العدل عند المعتزلة نفي القدر، يبقى مفيش قدر ليه؟ عشان حتى يتم العدل. طيب التوحيد، ما المعنى المراد بالتوحيد عند المعتزلة؟ نفي صفات المولى عز وجل الذي ينبني عليه القول بخلق القرآن وعدم رؤية الله في الآخر. التوحيد قال ان ربنا سبحانه وتعالى ملوش ولا صفة حتى يكون واحدا لا ند له. الوعد والوعيد، ويرون به خلود مرتكب الكبيرة في النار اذا لم يتب منه. المنزلة بين المنزلتين معناها عندهم ان من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، مع اعتقادهم بخلوده في النار في الآخرة إذا لم يتب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم جواز الخروج على الأئمة بالقتال إن جاروا، إن جاروا. يبقى لما نقول من قال بجواز الخروج على الأئمة ده من الفرق الضالة، من المعتزلة، من الخوارج، ما حدش يزعل، لأن هي دي الحقيقة وهذا الذي نص عليه الأئمة في كتبهم. يبقى الأصول الخمسة عند المعتزلة تنحفظ يا أخوان: التوحيد، العدل أول حاجة، نفي القدر، التوحيد، نفي صفات المولى عز وجل، الوعد والوعيد، مرتكب الكبيرة عندهم في النار، المنزلة بين المنزلتين أنه في الدنيا لا بمؤمن ولا بكافر، أما في الآخرة مخلد في النار. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم جواز الخروج على الأئمة الظلمة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عن الفرقة التي تليها، وهي فرقة البكرية، أو كما قال الإمام حرب: وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.